Book 2 39 39 39 هỏng xe تعطل السيارة تعطل السيارة trạm xăng tiếp sau ở đâu أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ لوب سي của tôi bị thủng. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. Bạn thay bánh xe được không؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار. Tôi cần vài lít dầu diesel. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Tôi không còn xăng nữa. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Bạn có can dự trữ không? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Tôi gọi điện thoại ở đâu được؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Tôi cần dịch vụ kéo xe. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Tôi tìm xưởng sửa chữa. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. Đã xảy ra tai nạn. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. Trạm điện thoại gần đây ở đâu? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ Bạn có mang theo điện thoại di động không? هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Chúng tôi cần sự giúp đỡ. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Bạn hãy gọi bác sĩ. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Bạn hãy gọi công an. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. Xin đưa giấy tờ của bạn. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. Xin đưa bằng lái xe của bạn. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.